فاش سوني الأستاذ في ابتدائي وقال لي يا ولدي انت منين تكبر شنو بغيتي تكون؟ نط بكل ثقة في نفس وقلت له أستاذ انا باغي نكون بيلوت. كاين اللي ضحك وكاين اللي بقى كيشوف فيا، وعمري نسيت التعليق ديال الأستاذ اللي قال لي بيلوت وجيب الكتبة ديالك في مكاك حلا، ما احترمتيش حتى القداسة ديال العلم وباغي تكون بيلوت. جلس ولدي جلس. هاد الهضره مازال لحد اليوم كتسمع لي في ودني، واخا دازو عليها سنين وسنين. في ذاك الوقت كان الفقر والفقر المدقع، كنت كنمشي بصندالة الميكرا للمدرسة وميكاك حلا هي اللي كندير فيها الكتبة ديالي. وحنا ملي تولدنا ما اختاريناش فين تولدوا، ما اختاريناش مع من غادي نعيشوا وكيفاش غادي نعيشوا، ولكن القدر هو اللي كيقول الكلمة ديالو. ملي كنت صغير كنت كنعقل ما كان عندنا والو، الوالد كان كيبيع جافيل باش يضمن القوت ديال نهارو، الوالدة كانت جالسة غير في الدار، أما أختي خديجة وفاطمة الزهراء اللي كانوا كبر مني حتى هما كانوا كيقراو. أما أنا عمر كنت كنقضي النهار كامل في المدرسة والزنقة في اللعب والجري. كنا ساكنين في الكاريان، وراكم كتعرفوا الأجواء ديال الكاريان كيفاش كتكون، ما كانت حتى شي حاجة كتميزني وكنت غير ضايع وتالف من صغري. لكن حاجة وحدة اللي كانت فيا مزيانة هي أنني كنت زوين وبوغوس كيف ما كيقولوا، وكلشي كيقولها ليا. اش غادي ندير في تبوغيصه وانا ما كنملك حتى درهم في جيبي؟ الجمال في هذا الوقت ما بقاش كيهم قد ما كتهمل الماده والمال، يعني ما عند الجمال باش غادي ينفعني، ما غاديش يغيرني من الحاله الصعيبه اللي انا فيها مع عائلتي. كبرت وصلت لواحد السن اللي تنشوف راسي فقدت فيه كلشي، وحياتي سالت قبل ما تبدا، القرايه ما كملتهاش، وحالتنا الماديه بقى هي هي، ولا نقدر نقول بلي تحسنات واحد شويه، حيت اختي فاطمه الزهراء كانت كتخدم وكتعاون الوالد شويه، وحتى انا كنت كنخدم مره في الصباغه، مره بريكولات في البني، مره كنبيع كنفرق الاوراق ديال المدارس اللي كيديروا الاعلانات، وكل مره وفاش. مهم كنت مصوفي راسي وما تنقولش والدي يعطيوني ونبقى عاله عليهم. بقيت هكا وليام كدوز. ديك الوقيته كانت عزيزه عليا اللغه الانجليزيه وكنت بغيت نقراها غير من باب المعرفه، ولكن فاتني الوقت باش نرجع نقراها في المدرسه، والحل هو مدرسه خاصه ولا شي سونتر، نقدر نقرا اي حاجه بغيت، لكن غير خصني نخدم باش نقدر نخلص هاد المدرسه. غامرت ومشيت للمدينه كنقلب على شي سونتر يكون مزيان وسولت، وفعلا داكشي كان غالي عليا بزاف، ولكن رغم ذلك تسجلت فواحد السونتر وعطيتهم كاع داكشي اللي كنت جامع وما بقى عندي حتى ريال. قالوا لي غدا غتكون الحصه الاولى. في الغد ليه لبست مزيان وهزيت الشكاره وخرجت، مشيت ودخلنا الحصه الاولى. تفاجأت بالناس اللي كانوا كيقراو معايا، كلشي لابس مزيان ونقي، لا بنات لا دراري، وتفاجأت اكثر من اللي خرجنا، كلشي طلع في الطوموبيله ديالو وزاد. وكانت واحد البنت هي بقات واقفه حدا التروطوار وكتسنى، بقيت كنشوف فيها وحتى هي كذلك. شويه جا واحد السيد كنظن انه كان الاب ديالها، جاب السياره ديالو ركبت معاه وهي مازال كتشوف ومشى، وبقيت وحدي تسلدول غنضرب هذا رجليا حتى للدار حيت ما عندي تارية في الجيب باش نجد الطاكسي ولا الطوبيس. وصلت مسخسخ للدار وقلت للوالده راني تقيد في السونتر، فرحت بزاف حيت غادي ندير شي حاجه ما نبقاش ندور في الزناقي نجيب المشاكل ولا البليه. دخلت مشيت جلست وكنفكر كيفاش غادي ندير حتى نجمع الفلوس باش نخلص الشهر الجاي. خديت التليفون للوالده وعيطت على المدني، هو السيد اللي كان بريكولي معاه في الصباغه مره، وقال لي الا كانت شي حاجه غادي نعيط ليك. قلت ليه عافاك راني محتاج وانا غادي نتسناك، ومشيت مباشره نعست. الغد ليه ما كان والو وغيدوز نهار ممل، لكن في النهار اللي غادي يجي من بعده غادي تبدا قصتي هنايا، وغادي تاخذ واحد المنحنى واحد اخر ما كنتش متوقعه نهائيا. في العشيه عندي السونتر خديت الشكاره ومشيت، مشيت بكري باش يلا نوصل. لقيت هذيك البنت اللي كانت حدا الترطوار ومشات مع بابا هذاك النهار، قلت ليها السلام وجلست. بقيت غير حاني راسي وحتى حد ما هضر مع الاخر. الحصه كانت مع 6:30، شويه قالت لي تعطل الاستاذ ياك؟ قلت لها عندك الحق. هذيك الوقيته كانت فات 6:30 وحتى حد باقي ما جا. شويه جا المدير ديال المركز وقال لينا واش ما قالوش لكم باللي راه اليوم ما كايناش الحصه؟ تفاجات انا وياها حيت ما كنا في راسنا والو ونضنا خرجنا في حالنا. قالت لي غتمشي ياك؟ قلت لها غادي نمشي في حالي، ولكن الا بغيتي نوقف معاك تيجي باباك ماشي مشكل. قالت لي بقى معايا عافاك. قلت لها واخا. شويه كتبان لي جبدات كارو وشعلاته، بقيت غير كنشوف فيها. قلت لي فين كتسكن؟ قلت لي انا قلت الكاريان. تفاجات وقالت لي بصح ما بيناش عليك، وسولاتني على سميتي. قلت لها سميتي عمر. سولت حتى انا على سميتها وفين كتسكن، واخا كنت مرتبك في الحوار معها وهي اللي كانت حاكمه الحوار وانا غير كنجاوب. عرفتها بلي سميتها نهاد وقدي قدها في العمر، حتى هي كانت عندها 19 عام. اول مره غادي نهضر مع بنت بحال هذيك تيتيزا وبوك وحبه. كانت حتى هي مهتمة انها تعرفني، وانا في الصراحه حسيت براسي غير كنحلم باش نكون كنهضر مع بنت بحال هذه ونقرا معها في نفس القسم. تبادلنا ارقام ديال التليفون باش نبقاو على تواصل. وصل باباها قالت لي يلا طلع معنا نقربوك شويه. قلت لي لا غير سير وانا غادي نمشي على رجلي راه عزيز عليا نتمشانيت. قالت لي واخا بسلامة عليك وشكرا حيت بقيتي معايا. باباها وكيشوف فيا من البعيد واحد الشوفات اللي كانوا في شكل. الصراحه خفت وما قدرتش نركب معاهم. التليفون كيصوني، جاوبت لقيت المدني. قال لي راه غدا كاينه الخدمه في واحد الدار. فرحت بزاف، غادي نلقى باش نخلص في الشهر على الاقل. وانا غامرت وتلاحيت لذاك السونتر اللي ما كانش عندي باش نخلصو. مشيت نعس بكري باش نفيق بكري غد ليه ونبدا الخدمه ونكون مستعد ليها. خدمت ذاك النهار، ضربت تماره، دوزت سيمانه الخدمه وطلبت من المدني يعطيني غير شي 100 درهم باش نتحرك حتى يكمل لي ما باقي. وشرحت ليه وضعيتي، مشيت شارجيت كونيكسيون وحليت الواتساب. كنلقى ميساجات صيفطاتهم نهاد من ديك الليله اللي عرفتها فيها، ولكن ما كانتش عندي باش نتشارجي. والغد ليه كانت حصه في السونتر. صيفت لها وقلت لها سمحي لي ما كنتش داخل الواتساب. داز شويه ديال الوقت جاوباتني وقالت لي غدا نتلاقاو بغيت نقول لك شي حاجه. قلت لها واخا. والنعاس ما دانيش الليل كامل وانا كنفكر شنو بغات تقول لي. الوسواس ما خلانيش نعس وبديت كنوجد راسي كيف غادي نهضر وكيفاش غادي نتعامل معها في الغد ليه. في الصباح خدمت وجيت للدار ودوجت ومشيت للسونتر. تلاقيت معها سلمت عليها وما قالت لي والو. صارت الحصه وحنا خارجين عيطت لي عمر، دارت وشفت فيها وشيرت ليها بيدي. قالت لي تسنى. سلمت عليها قالت لي ما غبرتي. قلت ليها راه غير كنت مشغول شي شويه وصافي. قالت لي بغيت نهضر معاك نمشيو لشي كافي ونجلسو. قلت ليها غير قول لي شنو كاين هنايا راه غادي نتعطلو. وانا كنت غير خايف نمشي نجلسو في شي قهوه تكون غاليه وانا يلا جايب معايا 20 درهم وما لقاش باش تخلص. قالت لي خايف تخلص غير يلا. وبقات كضحك. قلت لها لا ماشي هكا غير هو قطعتني وتا غير زيد صاحبي راه فهمناك. مشينا ريحنا في واحد القهوه وكنقول يا ربي السلامه اش بغات تقول لي هذه. جلسنا طلبت نص نص وخدات هي عصير. قالت لي عرفتي علاش بغيت نهضر معاك؟ قلت لها لا ما عرفتش. قالت لي انا غادي نقول لك واحد الماركه خاصها شي واحد يخدم معاهم موديل هما تيبيعوا الحوايج وانت لا بغيتي تخدم حيت راك الصراحه زويون ونقي غتبقى تلبس هذوك الحوايج اللي كيبيعوا وغادي تصور بهم باجي حطهم في السيت ديالهم صافي هذه الخدمه ديالك الا بغيتي تخدم. اش قلتي؟ انا غير حال فمي وما فهمت حتى بزاف داكشي اللي قالت. قلت ليها عاودي صرحي ليا. عاودت صرحت ليا بالخشيبات وفهمت اخيرا. قلت ليها من دابا انا باغي نخدم ونبدا معاهم. قلت لي ايوا صافي كون هاني دابا نتصل بك وسير لعندهم وقول لهم راه على حسابي. الارض دارت بيا لا ما يمكنش ما صدقتش وبقيت شاك بلي كاينه شي حاجه من مور هذا الشيء. مهم مبقيتش مرزط من هذه الجهه هذه. دازو ايامات وليت انا ونهاد اصدقاء وكنجلسو بجوج في الحصه وبدا كيتحسن المستوى ديالنا في اللغه الانجليزيه وكنا كنتلاقاو مره. كانت بعض الخطرات كتهز الطوموبيل ديال باباها وكتجي حتى للكريان عندي وكنمشيو للمدينه. ولينا مقربين بزاف لبعضياتنا والحلم ديالي كبر ملي وليت خدام مع هذيك الماركه. وليت كنلبس مزيان وكانوا كيقادو ليا شعري وكيتكلفو كاع بالحوايج ديالي. وليت واحد اخر وليت تقريبا انا اللي مكلف المصاريف ديال الدار. كان خصهم يزيدوا يصبروا عليا شويه وغادي نخرجهم من تماك. لكن الحاجه اللي غادي تغير حياتي وغادي تبدلني وغادي تنسيني في اصلي وغادي تنسيني منين جيت هي انني تبليت مع نهاد بالصهير في البواط والشراب والكمايه. كنا ديما على هاد الحال ولفنا هاد الشيء ولينا كنبغيو بعضياتنا. سر العام ديال السونطه والقرايه اللي جمعتنا ما فرقاتناش حيت بقينا مجموعين. ما كنتش بعد الخطره كنمشي للدار لموده. كنا كنباتوا في واحد الشقه ديال نهاد كانت هي اللي كتخلص كل شيء. ولكن بكل صراحه خرجات عليا وخا تقاتني من الفقر انا عمري شفت الشراب عمري شفت البواط عمري شفت داكشي. ولكن رغم ذلك مع مرور الوقت وليت كنموت عليها وهي كتموت عليا. فين هو داك عمر اللي كان ما كيكسب حتى درهم ولا كيخسر 3000 درهم في ليله واحده ولا كيكفل المرسيدس والبورش؟ الفلوس غيروني وردوني شخص غريب ومع الوقت شخص اناني اللي بدا كينسى حتى والديه اللي صبروا عليه وتقاتلوا معاه فاش كان صغير. بابا نهاد كان عارفها معايا وشحال من مره تخصمات معايا على ودي كيقول ليها بعدي من هذاك المزلوط. لكن كانت كتواجهه كتقول له كان بغيه وعمري غادي نتفارق عليه. كان كيشوفني غير من البعيد وما كيدويش معايا ما عنده ما يدير، بنته العزيزة طاحت في واحد المزلوط، ضاق الفلوس ونسى راسو ونسى عائلته. كانت اختي فاطمة الزهرة كتعيط ليا، كنقول ليها شنو خاصكم، وكنت كنصيفط ليهم الفلوس بلا ما نشوفهم ولا نهضر مع الوالدة والوالد. الدنيا داتني، نهاد كانت كتبغيني اه، ولكن كانت كتبغي تبان قدام صحاباتها بيا انا، بحكم كيف ما كيقولوا لي كنت بوغوص وزوين اه، ولكن اين على التبوكيصة اللي غادي تخليك تسمح في والديك، ودائما غادي تبقى تسمى انا نهاد هي اللي صنعت مني راجل وخدماتني. ما عمرني ظنيت ان حياتي غادي تقلب هكا واحد النهار، وانني غنعيش هادشي كامل، والناس كيقولوا ان نهاد شرتني بفلوسها ودايراني خاتم بين صباعها وانا غير النوز ديالها. ما غاديش نلومهم، ولكن راهم غالطين، انا كنبغيها وهي كتبغيني رغم هادشي. والدليل انهم اللي واحد النهار فاق الضمير ديالي وقلت ليها نهاد انا ماشي ديال هادشي وغادي نتفارقوا، كانت غادا تسطى وما استحملاش الهضره اللي قلت ليها. ما فهمتش انا براسي هاد العلاقه الغريبه اللي بيناتنا. فواحد الوقت غبرت عليها واختفيت شي يامات. تصوروا شنو دارت، مشات عند باباها وقالت له ضروري تصيفط شي واحد يقلب على عمر، لما رجعش حتى انا غادا نمشي وعمرك غادا تشوفني. الصراحه بغيت نمشي ونخليها، واخا كنت كنبغيها وندير حياه جديده وننساها وننسى السنوات اللي دوزت معاها، لكن ما خلاتنيش ولقاوني وجات لعندي ورجعت معاها. لكن صرت عليها انني بغيت نحبس هاد الصهير وهاد الشي كامل، ولا بغاتني غادا تسمح في كل شيء وترجع تعيش معايا ونتزوجوا ونبداو حياتنا من الزيرو. وفعلا وافقت انها تسمح في كل شيء وما تسمحش فيا انا. تما عرفتها بلي بصح كتبغيني وتاكدت مزيان. درنا حياتنا وتزوجت نهاد بلا خبار والديا، درنا المشروع ديالنا بمساعده باباها وخدمنا فيه انا وياها، فتحنا صفحه جديده. بغيت نرجع لوالديا ونهضر معاهم، لكن كانوا سمعوا عليا بزاف ديال الهضره وعرفوني مع من كنت هاد المده كلها اللي كنت هجرتهم فيها، خصوصا الوالد اللي ما بغاش يشوفني ولا يهضر معايا. سنين وانا تخليت عليهم، حاولت وعاودت حاولت، لكن والو، الوالد ما بغاش يعاود يشوفني. لكن الوالده وخوتي كنت كنشوفهم مره مره، واختي فاطمه الزهراء هي اللي كانت كتفهمني. كنت كنعيط ليها وكنعطيها فلوس وكنقول ليها ما تقوليش للوالده راه انا اللي عطيتك. واستمرت حكيتي مع نهاد حتى اليوم، وحنا مازالين عايشين مع بعضياتنا. بزاف الاحلام ديال حياتي ضاعوا، بزاف الحوايج ما تحققوش، ومنهم الحمد لله انني نكون بيلوت، لكن تحققت شي حاجة اللي كانت كتر. لكن حلمك الحقيقي اللي ما حققتيش دائما غادي يبقى في قلبك وما عمرك غادي تنساه. الحلم ديال انني نولي بيلوت غادي يبقى مستمر حتى نتوفى. الحلم الاخر اللي بقى عندي في الحياة هو انني نصالح مع الوالد ونرجع كيف كنا.